حائل حديث القول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد بحائض ولا نفسه ما صح ما صح لا بل يقول أحمد حديث منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.